وزهي كعب بما سمع، فقال له أبو نائلة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأدخل يده في شعره ثم أخذ برأسه وقال: دونكم عدو الله، فقتلوه. كنوز السيرة.